تسوء النار الفدا بيدي إن مدت الدنيا يدا. أبدا لن تستكيني أبدا إنني أرجو مع اليوم غدا. ومعي قلبي وعزمي للجهاد لا أميل لا أمل لا أمين. ومعي قلبي وعزمي للجهاد لا أميل لا أمل لا أمين. لك يا قدس سلاما وسلاما يا بلادي إن رمى البغي سهاما أفتديها بفؤادي. واسلمي في كل حين واسلمي في كل حين واسلمي.